نبضش ريال الحياة والصداقات تختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بناء تستظل بظلها فراد وشعوب المحبة نبضش ريال الحياة والصداقات تختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بناء كل الغلا لأهل الغلا وهدي عسل ورد ونفل وحلى عسل كل الجمل يا دنيتي أحلى عسل طعم العسل معنى الجديد واخر قصيد بوحن فريد وسط الوريد في عالمي أحلى عسل طعم العسل أحلى عسل طعم العسل هذا الغلا أي والله أهل الغلا روحي غلا كلي غلا يا روعتي يا روعتي كل الغلا لأهل الغلا وأحلى عسل طعم العسل هذا الغلا أي والله روحي غلا أي والله يا روعتي كل الغلا لأهل الغلا كلي أنا حبوه أنا ومهما ظنى هموا عنا صابر أنا أحلى عسل طعم العسل جيت بغلاي أنثر هناي وانسى شقاي ربي معاي هو خالقي أحلى عسل طعم العسل أحلى عسل طعم العسل ذكر الإله محد النسى فيها الحياة محد سواه هو ربنا أحلى عسل طعم العسل أحلى عسل طعم العسل هذا الغلا أي والله أهل الغلا روحي غلا كل الغلا لأهل الغلا وأحلى عسل طعم العسل للوالدين حب دفين هذا يقين ويلا تعين أحوالنا أحلى عسل طعم العسل فيها الوجود فعلك يجود طيب وعود وخيرك يزود يا صاحبي أحلى عسل طعم العسل وجارك بعد وجه السعد مهما بعد لا لا لا تبتعد عطه الحقوق أحلى عسل طعم العسل أحلى عسل طعم العسل هذا الغلا أي والله روحي غلا أي والله يا روعتي أحلى عسل طعم العسل.